بالله إيماني وفيه رجائي، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي وبكائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لدعائي أدعوك يا غفار، أدعوك يا قهار، أدعوك يا غفار، أدعوك يا قهار، أدعوك في يسري وعسري وفرحتي. فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، ناديت يا ربي فكنت أنت ضيائي.